السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما، غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر. فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإسلام والإيمان على ما تقدم في تعريفهما فيهما من النسب التداخل لا التباين، لأن النسب إما أن تكون إذا كانت بين اثنين فالنسبة إما أن تكون متباينة كما بين الصلاة والزكاة، في تداخل بين الصلاة والزكاة، وإما تداخل كالشهادتين، فإن شهادة أن محمد رسول الله داخلة في شهادة أن لا إله إلا الله. وهناك من النسب غير ذلك، لكن الذي يهمنا من هذه النسب نسبة التداخل. ويبحث العلماء في مصطلح الحديث ما بين الحسن والصحيح، يشملهما القبول، فهل هما متباينان أو بينهما نوع تداخل وتوافق؟ لا شك أن بينهما نوع توافق، يتفقان في الصحيح لغيره، إذ مفرداته من قبيل الحسن، ويتباينان في الصحيح لذاته والحسن لغيره. هذا تقريب. عندنا الإسلام والإيمان بينهما نوع تداخل، ولا شك أن كل مؤمن مسلم. هل يتصور مؤمن غير مسلم؟ لا. ولا يتصور مسلم بالمعنى الأعم غير مؤمن. الإيمان شرط لقبول الأعمال كلها، فلا يقبل الإسلام من غير إيمان وتصديق ويقين. ما يتصور شخص يعمل الأركان ولا يؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر أركان الإيمان التي سيأتي ذكرها. على كل حال، مثل ما قال المؤلف رحمه الله: فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حال إفرادهما عن الآخر. يعني إذا أفرد أحدهما عن الآخر دخل به، ونظروا لذلك بالفقير والمسكين، يعني إطعام 10 مساكين. إذا قلنا أن الفقير غير المسكين في حال الإفراد، ثم جاء المسكين، لا يجوز أن نطعم 10 فقراء؟ نعم؟ لا. كما أنه إذا جاء ذكر الفقير دخل فيه المسكين، وإن كان دخول الفقير أولي لأنه أشد حاجة من المسكين عند جمهور أهل العلم، خلافا

بشهادتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شهادتهم لو كانت صحيحة حقيقية ما كذبوا ولا عملوا بمقتضاها. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، هؤلاء لا يصدقونه ولا يطيعونه وإن أطاعوه في الظاهر. في قوله جل وعلا وأن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، في التعليق يقول في الأصل لا يألتكم. الأصل من ألت يلت ما فيها همزة، من ألت يلت. شوفوا شو يقول في حاشية لا يألتكم، قراءة أبي عمرو من ألت يألت ألتا أو ألتا، مثل ضرب يضرب ضربا ألتا. قال وحجته إجماع الجميع على قوله وما ألتناهم من عملهم من شيء، فرد ما اختلف فيه لا ما أجمع عليه أو لا. وقرأ الباقون يلتكم من لا تيلت، وحجتهم اتباع مرسوم المصحف، وذلك أنها مكتوبة بغير ألف. قال الفراء وهما لغتان، وقال الزجاج معناهما واحد والمعنى لا ينقصكم، والمعنى لا يختلف. لكن أنا قصدي من قراءة التعليق أننا ننظر في قراءة الشارح يقرأ بقراءة من، لأنه في الأصل لا يلتكم سواء كانت بهمزة أو بغير همزة غير القراءة المثبتة. فبما يقرأ الشارح ينظر في قراءته في الأصل فيما يعتمده من القراءة، مثل ما قلنا بالنسبة للقرطبي وابن كثير، وتعديل ما في الكتاب على قراءة من طبع الكتاب هذا مو بصحيح، هذا تصرف. إذا كانت القراءة من القراءات السبع وهي معتمدة عند المؤلف تبقى كما هي. نعم. وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوى الترادف وتشنيع من ألزم بأن الإسلام، يعني دعوى الترادف قال بها جمع من الأئمة الإسلام والإيمان والإيمان والإسلام. وذكرنا أن الإمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي من يقول بذلك. نعم. وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا يقبل إلا ذلك، ولا يقبل إيمان المخلص، وهذا ظاهر الفساد، فإنه قد تقدم لا يقبل غير ذلك إلا ذلك لأن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكان ينبغي أن لا يقبل إلا ذلك، إلا هذه الأصول الظاهرة التي فسر بها الإسلام لا يقبل إلا ذلك. لو قيل بالترادف. نعم. وهذا ظاهر الفساد، فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما، وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد. فانظر إلى كلمة الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الحديث. فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة، بل لا بد أن يقولوا لا إله إلا الله قائمين بحقها، ولا يكون قائما بلا، يعني لا بد من فهم معناها والعمل بمقتضاها، والعمل بمقتضاها، لأنه قد يقولها بلسانه وينقضها بفعله أو باعتقاده، مثل هذا لا ينفعه النطق بالشهادتين. نعم.

والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. بعض الناس يتعبد سنين ويظهر من حاله الصدق والإخلاص، لأنه يأتي بالصلاة على وجهها وبالزكاة على وجهها وبالصيام على وجهه، ومع ذلك تظهر عليه الآثار، ثم في النهاية نسأل الله العافية يختم له بغير ذلك فيموت على خلاف ذلك. فعله هذه الأعمال من الصلاة والزكاة وغيرها من شرائع الإسلام، هل نقول إنه مخلص فيه أو أنه عمله في الظاهر في الصورة؟ يعني فيما يبدو للناس، كما في حديث أبي موسى: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الذي راع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الرواية المقيدة فيما يبدو للناس: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، والثاني يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، يعني فيما يظهر، هو في الحقيقة عمله باطل وإن كان مستجمعا للشروط والأركان وظاهره الصحة وهو متخشع فيه والعلامات والآثار تدل على صدقه، لكن الناس لا يعلمون ما في القلوب. فلا هو يدري بحاله ولا ما يدري وين هو نفسه، الله أعلم. لكن في الظاهر الذي يعمل لغير الله إنما يعمل للناس، وفيما يبدو للناس أنه يعلم بحاله. يعني ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع وعمله فيما يبدو للناس. كيف يقرب من الجنة وعمله فيما يبدو للناس؟ قربه أيضا مثل عمله، ظاهري ما هو حقيقي. صلى الله العافية. فالجزاء من جنس العمل. إن الله لا يظلم بثقال ذرة، والإنسان إنما يخاف من مكر الله. فالإنسان طيلة عمره أو جل عمره يطلب العلم ويحرص عليه ويعلم الناس ويكون عمله وبالا عليه، نسأل الله العافية. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نعم. حتى ما يكون بينها ويعمل بعمل أهلنا حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيما يبدو للناس، يعني شطر الثاني. هذا مشكل، هذا ما أدري اللفظة ثابتة في الشق الثاني، ظهر نثأبت بس عاد، لأنه قد يعمل أعمالا صالحة يخفيها عن الناس، والذي يظهر للناس أنه مثل ما يفعل بعض الناس من أعمال الصالحة ويخفيها خفاء لا يدركه ولا زوجته، فالذي يبدو للناس أنه عادي، أنه رجل عادي ويعمل أشياء، لكن عنده من الأعمال الصالحة ما يكفرها، وعنده أيضا من الخشية لله جل وعلا والإنابة إليه ما يكون في مقابلها. نعم. ها؟ البخاري. الشق الثاني. إلى سياق واحد. نعم. وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم، وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا، فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد، وليس هذا قول السلف. ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد، فإن الله، لكن إذا كان الله جل وعلا يعلم المآل والحساب على ما في علم الله جل وعلا وما يختم به للمرء، فإن الناس ما عليهم إلا الظاهر، رأوا هذا يعمل الأعمال الصالحة يحبونه، ورأوا هذا يعمل غير الأعمال غير الصالحة فيبغضونه، لأنهم مطالبون بالظاهر. نعم. فإن الله تعالى قال:

إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ونظائر هذا. وأما مع أن اللحوق بالأموات في شك مقطوع به، وكونه عليه الصلاة والسلام أخشى الناس وأتقاهم وأعلم بالله هذا ما في شك، فقد أثبته لنفسه عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا. الشيء الواحد لا يمكن الاستثناء منه، الشيء الواحد ما يمكن الاستثناء منه. نعم. فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة، وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، بأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شك فيه. وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم، جميعكم صلى الله عليه، وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم، لأنه علم أن بعضهم يموت، علم صلى الله عليه، لأنه علم أن بعضهم يموت. وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في الدخول. الدخول جاء فيه الخبر مؤكد باللام ونون التوكيد، لتدخلن، فلا شك في دخولهم، لكن كون بعضهم يدخل وبعضهم لا يدخل لأنه مات هذا محل النظر. نعم. والآمنين حال، حال مبين لهيئة الفاعل الداخل. نعم. فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن دخول الله الجميع أو البعض، فيمكن أن يكون الاستثناء هنا الذي لا يجزم فيه بدخول الجميع بل البعض. نعم. وهذا بالنسبة لله جل وعلا لا شك في كلامه. نعم. فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا، فكان قول إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، لأن المشيئة قد تطلق من أجل التحقيق تحقيقا، وقد تطلق تعليقا، وهي هنا للتحقيق دون التعليق. نعم. كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة، والله لا فعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن المستقبل، إذا أخبرنا عن مستقبل. وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. أما من لفظ النص فلا، وأما من إشارته يعني الذي يفهم من بعد لا من اللفظ الذي يشير إليه النص من بعيد يلمحه بعض من أوتي فهما ثاقبا ولا يدركه جميع الناس. نعم. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآنا أو أن الرسول قاله. أعوذ بالله يكون الرسول أو جبريل زاد في كلام الله ما لم يقله، أفترى على الله كذبا، نسأل الله العافية. نعم. وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين، وخير الأمور أوسطها، فإن أراد المستثنى الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء. ويتوجه الوصف بأنه شاك أو شكاك. نعم. وهذا مما لا خلاف فيه، وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا حصر. لو أن إنسانا سئل وفي ويعلم من نفسه أن هذه الصفات لا توجد عنده، وهو يؤمن بالله وملائكته وجميع أركان الإيمان ويعمل بجميع أركان الإسلام، ويقول له أنت مؤمن، قال لا، مش حكمه هذا. وهذا حصر. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إلى آخر ما قال، والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. كثير من الناس تقرأ عليه آيات الله كأنها أخبار يسمعها أو يقرأ عليه في صحيفة. كثير من الناس إذا قيل لو أنت مؤمن قال لا، شلون شو ما أنت مؤمن يعني كافر؟ قال لا، الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يقرأ عليه الآيات ولا أخاف. يصح أن يجيب بلا؟ المقصود أنه لو قال لا، لأن السياق سياق حصر، وأنا ما أجد هذه الصفات في نفسي، يعني الإيمان المنصوص عليه في هذه الآية، يعني بمعنى أنه لا ينطبق عليه الإيمان المنصوص عليه في هذه الآية، لأنه لا يستطيع أن يقول نعم مؤمن والصفات لا تنطبق عليه، لا يستطيع. لكن هل له أن يقول لا؟ إذا قيل أنت مؤمن، لكن لو قيل له أنت مؤمن من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، له أن يقول لا. أما أنت مؤمن يقول لا مباشرة، هذا ليس بصحيح. نعم. وفي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. طيب، شخص آمن بالله ورسوله ولم يرتب، لكن لم يجاهد بماله ونفسه، لأنه لم تتح له الفرصة أن يجاهد بماله ونفسه، هل يدخل في هذه الآية؟ إذا بيت النية أنه متى وجدت الفرصة لأن يجاهد بماله ونفسه دخل فيه، دخل فيه. نعم. مثل ما قلنا، مثل ما ذكرت في الآية، مثل ما ذكرت، إن كان المراد بالإيمان المنصوص عليه بالمؤمنين الذين إذا ذكر أنا من منهم، لأنه يعرف من نفسه أنه يقرأ عليه القرآن ويسمع كلام الله في كل مناسبة وفي كل وقت، وقد يقرأ كلام الله بكثرة ثم بعد ذلك ما كأنه يقرأ. هذا حالنا، حد ما يتعامل مع علام الغيوب، ما هو تعامل مع شخص يمكن أن تذرف دمعه ويراه ويقول هذا مخلص، ما هو صحيح. يتعامل مع من لا تخفى عليه خافية. فإذا كان المراد بالإيمان المنصوص عليهم بهذه الآية والحصر موجود وهو لا يجد هذه الصفات، بإمكان أن يقول والله ما أنا من المؤمنين الذين إذا المتصفين بهذه الصفات. أما أصل الإيمان ما هو موجود إن شاء الله. نعم. الذي يوجب الاستثناء انتهت المسالك التي ذكرت. نعم. لا لا، لكن المؤلف رجح الجواز، رجح الجواز. وين؟ الذي يقول الإيمان شيء واحد، هؤلاء يقولون أنه لا الشيء الواحد لا يمكن استثناء منه، الشيء الواحد لا يمكن استثناء منه. جاء زيد إلا رأسه، أو جاء زيد إلا يده، أو جاء ما يجي، جاء زيد خلاص معناه كله جاء لأنه شيء واحد. لكن جاء القوم إلا فلان باعتبارهم أشياء يستثنى منهم. ها شوي قريب منه، الذين يرى شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. نعم. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شك في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى. بارك، هذا كلام جديد. اللهم صل وسلم على بشير النذير، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله.